بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت، خرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب. قلنا مراده بذلك الأصل أي أن الأصل في الشيء أو في الكلمة أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة إلى آخره. خرج عن ذلك سبعة أبواب تخالف هذا الأصل. أحدها ما لا ينصرف، فإنه يجر بالفتحة نحو بأفضل منه، إلا إن أضيف أو دخلته أل نحو بأفضلكم وبالأفضل. وأقول الأصل في علامات الإعراب ما ذكرناه، وقد خرج عن ذلك سبعة أبواب. الباب الأول باب ما لا ينصرف، وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين، وهما أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، ويخالفه في أمرين، وهما أنه لا ينون وأنه يجر بالفتحة، نحو جاءني أفضل منه فترفعه بالضمة لكن لا تنون، ورأيت أفضل منه تنصب الفتحة لكن لا تنون، ومررت بأفضل منه، فهنا خالف الأصل. الأصل أن يجر الشيء بالكسرة، فهنا جر بالفتحة، إضافة إلى ذلك أنه لا ينون، هذا الممنوع من الصرف. ومعنى ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. وقال الله تعالى: فحيوا بأحسن منها، جار مجرور عن جر الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن فعل. يعملون له ما يشاء من محاريب، من محاريب وتماثيل، هذا ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. يشاء كذلك؟ نعم يشاء. لا هذا فعل. لا هذا فعل، وكلامنا في الأسماء. أشياء نعم صح، لكن هذا يشاء، ويشاء فعل مضارع، والممنوع من الصرف هو مبحث مختص بالأسماء وليس بالأفعال. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. وقال الله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه الأسماء كلها ممنوعة من الصرف للعالمية وماذا؟ للعالمية والعجمة. ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يجر فيهما بالكسرة على الأصل، إحداهما أن يضاف، والثانية أن تصحبه الألف واللام. تقول: مررت بأفضل القوم، لماذا جر بالكسرة؟ لأنه مضيف. وبالأفضل، لماذا جر بالكسرة؟ لأنه دخلته أل. وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في الآية السابقة قال بأحسن، وهنا قال في أحسن، فلماذا جر هنا بالكسرة؟ نقول لأنه أضيف، فأحسن مضاف وتقويم مضاف إليه. وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. ثم شرع رحمه الله في إعراب الآية، وسيذكره في ثنايا الإعراب مجموعة من الفوائد. اللام في قوله لقد خلقنا، هذه اللام جواب القسم السابق في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد. فلقد هذه جواب القسم الذي في أول السورة وما بعدهما. وقد لها أربعة معان، وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع، أربع معاني. فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع فقط، هذا عند الجمهور، التحقيق لا يكون مع الفعل المضارع فقط، نحو قد يعلم ما أنتم عليه، أي يعلم ما أنتم عليه حقا ويقينا وقطعا. وقال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، نرى هذا فعل مضارع، فقد هذه تفيد تحقيق هذا الأمر، تحقيق رؤية الله عز وجل، أن الله عز وجل يرى تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم حقا. نعم. وعلى الماضي نحو ولقد خلقنا الإنسان، عفوا أنا قلت أن قد التي للتحقيق لا تدخل على المضارع، عند الجمهور قد تدخل على الماضي فقط، يعني قد التحقيقية، قد التي للتحقيق مختصة بالدخول على الماضي. طيب عند الجمهور قد لا تدخل على المضارع مفيدة للتوكيد أو التحقيق، والمسألة فيها خلاف، يعني من النحويين من يرى جواز ذلك كما هو ظاهر كلام ابن هشام هنا، وتبعوا على هذا من المعاصرين الشيخ محمد بن الشنقيطي رحمه الله، يرى أنه يجوز في قد أن تفيد التحقيق مع الماضي ومع المضارع. أما الماضي فلا خلاف فيه، هذا محل إجماع. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، هذا محل إجماع. إنما الخلاف في المضارع، إنما الخلاف في المضارع، هل إذا دخلت قد على المضارع تفيد التحقيق؟ فيه خلاف. وظاهر كلام ابن هشام هنا بل صريحه أنها تفيد ذلك، واختاره بعض المعاصرين كما قلنا. قال رحمه الله: فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع نحو قد يعلم ما أنتم عليه، أي يعلم ما أنتم عليه حقا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، وعلى الماضي نحو ولقد خلقنا الإنسان الآية. ثم قال قاعدة: وكذا حيث جاءت قد بعد اللام فهي للتحقيق. هذه قاعدة، كلما جاءتك قد بعد اللام فاحكم عليها بأنها للتحقيق، كما في هذه الآية التي معنا. انتقل بعد ذلك للتقريب، متى تفيد قد التقريب؟ قال: والتي للتقريب تختص بالماضي لا تكون مع المضارع، نحو قول المؤذن في الأذان قد قامت الصلاة، أي قد حان وقتها. عندك مكتوب حاني، هي الظاهر حان في الماضي، في الماضي من الفاتحة. كذلك عندي أنا حاني، يبدو أنه خطأ من طباعي. قد قام الصلاة معناه قد حان وقتها، نعم. والتقريب يكون الحدث لم يقع وإنما اقترب حصوله. فنحن المؤذن لما يقول قد قامت الصلاة، هل الصلاة قامت؟ لا، وإنما اقترب وقت قيامها، لذلك سمى للتقريب. ولذلك يحسن وقوع الماضي موضع الحال إذا كان معه قد، كقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج، يعني هو يعني اقترب خروجه واقترب هذا الحدث لكنه لم يخرج. نعم، رأيت زيدا قد عزم على الخروج، أي عازما عليه. نعم، هذا هي للتقليل. انتقل بعد ذلك للمعنى الثالث، وهي قد التي تفيد التقليل. قال: والتي للتقليل تختص بالمضارع، كقولهم قد يصدق الكذوب. وهذا هو المعنى الأكثر في قد إذا دخلت على المضارع، بل يعني قد يكون هو الأصل في قد إذا دخلت على المضارع أنها تفيد التقليل، وكما قلنا قبل قليل إفادتها للتحقيق محل خلاف. كقولهم قد يصدق الكذوب، يعني قليل، وقد يعثر الجواد، أي ربما صدق الكذوب ربما عثر الجواد. والتي للتوقع، هذا المعنى الرابع والأخير، متى تفيد قد التوقع؟ قال: تختص بالماضي. قال سيبويه: وأما قد فعل، يعني أما قولك قد فعل فلان كذا، فجواب لقول السائل هل فعل. يعني مثلا يقول لك شخص هل سافر زيد، تقول قد سافر. ما معنى قد هذه؟ قد هذه تفيد التوقع. ما معنى التوقع؟ يعني أن السائل حينما سألك عن سفر زيد كان هو يتوقع من زيد أن يسافر، فهو فقط يريد أن يتثبت، أن يتحقق هل حصل ما يتوقعه أم لا، فيسألك يقول قد سافر، هل فيسألك يقول هل سافر زيد، فتجيبه قد سافر. تسمى هذه قد للتوقع، لأنها جواب لسائل يتوقع الحدث. قال سيبويه، هو كلام جميل، وكذلك الكلام الذي سينقله عن الخليل أيضا جميل، يقول: وأما قد فعل فجواب هل فعل، لأن السائل ينتظر الجواب أي يتوقعه. وقال الخليل: هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر، يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخبر به قيل قد فعل، يعني قد سافر، قد قام، قد جلس. وإذا كان الخبر مبتدأ قال فعل كذا وكذا ولم يأتي بقد فاعرفه. يعني هذا كلام جميل جدا، وسبحان الله كلام السلف، كلام الأوائل، هذا من الكلام الأصلي، يعني كلام السلف سبحان الله يكون يعني واضح وجميل وعميق في نفس الوقت. يعني يقول إذا أراد الإنسان أن يبتدئ بالكلام، قوله هنا وإذا كان الخبر مبتدأ، لا يقصد بالمبتدا هنا المبتدا الاصطلاحي، المخاطب خالي، نعم، يقصد يعني المقام الابتدائي عند البلاغيين، يعني ذهن المخاطب خالي. فجاءك شخص قال لك سافر زيد، يلقي عليك المعلومة هكذا مباشرة، هل يحتاج إلى قد؟ لا يحتاج إلى قد، لأن ذهن السامع خالي وهو أصلا لا يتوقع الحدث. متى تستعمل قد؟ عند التوقع، حينما يتوقع الإنسان سفر زيد فيسألك يقول لك هل سافر زيد؟ فتقول له قد سافر، أي قد حصل ما تتوقعه. هذا معنى قوله وإذا كان الخبر مبتدأ، يعني ابتدأ بالخبر فاعرفه. ثم قلت الثاني ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات، فإنه ينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات، وقال تعالى فانفروا ثبات، بخلاف نحو وكنتم أمواتا ورأيت قضاة وألحق به أولاته. وأقول الباب الثاني مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين، سواء كان جمعا لمؤنث نحو هندات وزينبات، أو جمعا لمذكر نحو إسطبلات وحمامات. هندات وزينبات ليس في إشكال، لكن إسطبلات جمع إسطبل وهو مكان الخيل عربي معرب، وحمامات معروف جمع حمام، فإسطبل وحمام مذكر، ومع ذلك جمع جمع أنا سالم. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ نقول افترقوا فرقتين، الجمهور يقولون نسميه جمع مؤنث سالم من باب التغليب، أي الغالب فيه أنه جمع مؤنث سالم، فإذا وجد أفراد مذكرة مثل إسطبل فهو مذكر وحمام مذكر وجمع، نقول هذا لا ينقض القاعدة، بل الأصل في هذا الباب جمع المؤنث أن يكون سالما، في هذا الباب أن يكون جمعا مؤنثا، فهو من باب الغالب، من باب إطلاق الشيء على ما يغلب عليه. وأما بن مالك وتبعه على ذلك بن هشام فيسمونه بتسمية أخرى حتى لا يرد عليهم هذا، يسمونه المجموع بالألف والتاء. فقولهم المجموع بالألف والتاء هذا عام يصدق على الإناث وعلى الذكور، واضح؟ لذلك هو قال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. هذا الذي جعل المصنف يقول ماذا؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ولم يقل الجمع المؤنث السالم، لوجوه. الوجه الأول ما ذكرناه أنه يوجد أشياء مذكرة، فكيف نقول جمع مؤنث سالم؟ والأمر الثاني أنه يوجد جمع لهذا ولم يسلم، فكيف نقول سالم؟ يعني حصل فيه تكسير. هو أقول الباب الثاني مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني لابد أن تكون زائدتين ليست بأصليتين، سواء كان جمعا لمؤنث نحو هندات وزينبات، أو جمعا لمذكر نحو إسطبلات وحمامات، وسواء كان سالما كما مثلنا في الأمثلة السابقة، أو كان ذا تغيير كسجدات، جمع ماذا؟ سجدة، فالجيم ساكنة في المفرد لكنها في الجمع تكسرت تحركت بالفتحة، فحصل، فكيف نقول سالم وهو لم يسلم من التغيير؟ فالجمهور يقولون هذا من باب الغالب، الغالب أنه يسلم. وابن هشام يقول هذا ما جمع بألف وتاء، ونخرج من الإشكال. أو كان ذا تغيير كسجدات بفتح الجيم وغرفات أو غرافات، يجوز هذا يجوز هذا بضم الراء وفتحها، وسدرات والسدرات بكسر الدال وفتحها، هذه أمثلة لما لم يسلم. فهذه كلها ترفع بالضمة وتجر بالكسرة على الأصل وتنصب بالكسرة على خلاف الأصل. تقول جاءت الهندات، هاي أصل، ومررت بالهندات على الأصل، ورأيت الهندات مخالف للأصل، كان يجب أن يفتح. وخلق الله السماوات، خلق فعل ماض والله فاعل، والسماوات مفعول به عند المصنف، وبعض النحويين يقول مفعول مطلق، وفيه بحث انظره في كتاب التصريح بمضمون التوضيح، فيه بحث، نعم، للأزهري، لأنه مرتب على مسألة الخلق، يعني يقولون إن المفعول به لا يكون إلا لشيء موجود ثم توقع عليه الحدث، زيد موجود ثم تقول أكرمت زيدا، هذا مفعول به. أما هو غير موجود ثم أوجدته، فهل هذا مفعول به؟ إنا أنشأناهن، ما إعراب إنشاء؟ مفعول مطلق ليس مفعول به، لأنهم غير موجودات فأوجدهم الله عز وجل. فكذلك لذلك بعض النحويين يرى أن السماوات مفعول مطلق، يعني أنه أوجد السماوات، وليس المراد إيقاع الخلق على السماوات، وإنما المراد إيجاد السماوات. فهو أمر يتعلق بالمعنى، بمعنى الآية يرجع إليه. خلق فعل ماضي فالله فاعل والسماوات مفعول به والمفعول منصوب وعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة. وقال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال الشاهد خطواتي مفعول به، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. نعم. وقال إن الحسنات يذهبن السيئات ونظر ذلك كثيرا. يريهم الله أعمالهم حسنات حسرات، هذا يري فعل، والهاء مفعول أول، والله فاعل، أعمالهم مفعول ثاني، حسرات صلاة مفعول أجله، مفعول أعمالهم مفعول ثاني. طيب ماذا أيضا وغيرها؟ أليس مفعولا ثالثا؟ أرى يتعدى إلى ثلاث مفاعيل. نعم. نعم هو مفعول ثالث، لأن يوري هو مضارع أرى، وبمالك يقول إلى ثلاثة رأى وعلم، رأى وأعلم، إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم، فأرى وأعلم ينصب ثلاثة مفاعيل، وهذا شاهد له في القرآن. فإذا قيل لك ائتنا بشاهد في القرآن لفعل نصب ثلاث مفاعيل، هذا شاهده، هذا شاهده. لا أنكر أن تكون حسرات لها توجيه آخر، أن بعض النحويين يعرف حسنات حال، بعض النحويين يعرف كذلك يريهم الله أعمالهم حال كونها حسرات، لكن يعني كذلك الظاهر أن حسرات هو الوجه الثاني في الإعراب، أنه أن يكون مفعولا ثالثا. نعم. أما إن الحسنات فهذا واضح، اسم إن منصوب، ونظائر ذلك كثيرة في كلام العرب. وألحق بهذا الجمع أولات فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، هذا ما يسمى عندهم بالملحق بجمع المؤنث السالم، وإن لم يكن جمعا وإنما هو اسم جمع. ما معنى اسم جمع؟ قال لأنه لا واحد له من لفظه، الكلمة التي لا واحد لها لا مفرد لها تسمى عندهم باسم الجمع. فأولات هذا اسم جمع، لماذا لا نقول جمع؟ ما معنى أولات؟ أولات معناه صاحبات، فأولات ليس له مفرد، ليس له مفرد من لفظه، لكن له مفرد من معناه. فلفظه أولات ليس هناك أوله، لا يوجد، لكن معناه، ما معنى أولات؟ معناه صاحبات. صاحبات له مفرد ولا له مفرد صاحبة، فهذا الذي لا مفرد له من لفظه يقال له اسم جمع، فهذا يلحق. ما معنى يلحق؟ يعني يعامل معاملة جمع مؤنث سالم، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. حمل على جمع المؤنث كما حمل أولو على جمع المذكر كما سيأتي. قال الله تعالى وإن كنا أولاتي حمل، كنا كان واسمها حصل فيها إدغام، كان والنون هذه اسمها ضمير، وأولاتي خبرها منصوب على نصبه الكسرة لأنه ملحق بجمع مؤنث سالم وعلامة نصبه الكسرة. نعم. ثم قلت الثالث ذو بمعنى صاحب، وما أضيف لغير الياء من أب وأخ وحم وهن وفم بغير ميم فإنها تعرب بالواو والألف والياء. وأقول الباب الثالث مما خرج عن الأصل الأسماء الستة المعتلة، المعتلة لنا ألف والواو والياء حرف علة، المضافة إلى غير ياء المتكلم، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. الشرط الأول منها وهو ذو أن يكون بمعنى صاحب، تقول جاءني ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال، يعني صاحب مال. قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة، هذا مرفوع عند رفع الواو. وقال تعالى أن كان ذا مال وبنين. ماذا خبر كان منصوب على نصبه الألف. وقال تعالى إلى ظل ذي، ذي هذا نعت لظل، ونعت المجرور مجرور على مجره الياء لأنه من الأسماء الستة. فإلى ظل ذي ثلاث شعب، فرفع ذو في فوقع ذو في الأول خبرا لإن فرفع بالواو، وفي الثاني خبرا لكان فنصب بالألف، وفي الثالث صفة لظل فجر بالياء لأن الصفة تتبع المنصوف. وإذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي. إذا ذو عند جمهور العرب تستعمل بمعنى صاحب، وعند عند بني عند عند عند طيء، عند قبيلة طيء في شمال الجزيرة يستعملون ذو بمعنى الذي، فهو اسم موصول عندهم. وكان مبنيا على سكون الواو، مبني على السكون الذي على الواو، هذا عند الطيء. كما أن الاسم موصول يبنى على السكون كثيرا، تقول الذي، تقول جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة مررت بذو قامة، تلاحظ أنه لم يتغير، لم يتغير. لماذا؟ لأنه مبني لا يتأثر بالعوامل. ففي الأول هو مبني على السكون في محل رفع فاعل، وفي الثاني مبني على السكون في محل نصب مفعول، وفي الثالث مبني على السكون في محل جر. وهي لغة طي الذين منهم حاتم الطائي وعدي بن حاتم رضي الله عنهم، على أن منهم من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب فيعربها بالواو والألف والياء. بعض طي يعربه لا يجعله مبنيا، فيقول جاءني ذو قامة ورأيت ذا قامة مررت بذي قامة، لكنه في نفس الوقت اسم موصول. حسنت، إلا أن ذلك الشاذ، يعني شاذ عندهم والمشهور ما قدمناه، يعني من لغة الجمهور أن ذو بمعنى صاحب. وسمع من كلامهم لا وذو في السماء عرشه، يعني لا والذي، وفوق السمية لا والذي في السماء عرشه، أي أقسم بالذي عرشه في السماء. فذو موصولة بمعنى الذي، وما بعدها صلة لمحل معرب، فلو كانت معربة لجرت بواو القسم. لو كانت الواو، لو كانت ذو معربة لكان سيقول وذي، لكنه قال ذو جاريا على لغة جمهور طي. لأن حتى مشكلة حتى طي مختلفون، يعني حتى طي عندهم جمهور وعندهم. هذه اللغات يدرسها الطالب من باب الفائدة، وإلا الإنسان لما يتكلم أو يكتب يكتب لغة الجمهور. والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غيرها المتكلم، كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير، وقوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين، وقوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم. الأول مرفوع، الثاني منصوب، الثالث مجرور. فوقع الأب في الآية الأولى مرفوعا بالابتداء، وفي الآية الثانية منصوبا بإن، وفي الآية الثالثة مخفوضا بإلى، وهو في جميع ذلك مضاف إلى غير الياء، يقصد ياء المتكلم. هذا من شروطها. فلهذا أعرب بالواو والألف والياء، وكذلك القول في الباقي. ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم فما الحكم؟ قال كسرت أواخرها لمناسبة الياء، لأن الحركة التي تناسب الياء هي الكسرة فتكسرها. وكان إعرابها بحركات مقدرة قبل الياء، تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي. كيف تعرب؟ تقول هذا مبتدا وأبي فاعل، وأبي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال محل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة. ورأيت أبي فعل فاعل مفعول، مررت بأبي فعل فاعل وجار ومجرور. فتقدر حركات الإعراب قبل ياء المتكلم كما تفعل ذلك في نحو غلامي. ثم قال وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أوجه. هنا يعني هنا الزيادة الآن، هنا الجديد. أما كل ما قرأناه قبل قليل درسه الإنسان في التحفة السنية فضلا عن القطر، يعني هنا الآن الفوائد والإضافة. قال وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين. قد تكون يعني الاسم المضاف إلى ياء متكلم، مثل أخي. أحيانا تأتي كلمة أخي وتكون محتملة لوجهين، وأحيانا تأتي وتكون محتملة لأوجه. مثال الأول، فالأول كقول تعالى إن هذا أخي له 99 ناجة. قوله هنا أخي هذا أصله من الأسماء الستة، لكنه أضيف إلى ياء متكلم فهو الآن ليس من الأسماء الستة لأنه فقد الشرط. طيب لكن ما إعرابه؟ إعرابه يحتمل وجهين، يحتمل النصب ويحتمل الرفع. فما وجه النصب وما وجه الرفع؟ قال فيحتمل أخي وجهين، أحدهما أن يكون بدلا من هذا فيكون منصوبا، لأن البدل يتبع المبدل منه، فكأنه قال إن أخي. إذن نقول هكذا: إن حرف توكيد نصب، هذا اسم إشارة في محل نصب اسم إن، وأخي بدل من هذا، وبدل المنصوب منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة من الظهور اشتغل محل، وهو مضاف ولياء مضاف إليه. واضح؟ والقاعدة تقول البدل في نية تكرار العامل، فكأنك قلت إن أخي، إن هذا، إن أخي، هكذا المعنى. طيب ما به أخوك؟ له 99 ناجة، هذا هو الخبر. واضح؟ فيكون الخبر لم يأتي. طيب والثاني، الوجه الثاني أن يكون خبرا، أن تجعل أخي خبر إن، والخبر ما حكمه؟ فيكون مرفوعا، فإن تركتك نصب هذا اسمها، أخي خبرها، فيكون السائل الذي سأل داود عليه السلام يريد أن يخبر بأن هذا الرجل علاقته به أنه أخوه. إن هذا ما به؟ أخي. انتهى الكلام، جملة اسمية. ثم استأنف فقال له 99 ناجة، هذا كلام جديد. ما إعراب جملة له 99 نعجة على هذا الوجه؟ قال وجملة له 99 نعجة هذا خبر ثان على الوجه الثاني، فيكون السائل قد أخبره بخبر، أخبره أولا أن هذا الرجل أخوه، ثم أخبره مرة ثانية بأنه يملك 99 نعجة. تكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر ثاني. وعلى الوجه الأول تكون جملة له 99 ناجة تكون بدلا، عفوا تكون خبر كما بينا قبل قليل، وهو الخبر على الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ أن تجعل أخي بدل، صح؟ فسنقول أين خبر إن؟ بسيطة، نقول جملة له 99 ناجة. واضح؟ إذن على الوجه الأول أخبره بكم خبر؟ واحد. وعلى الوجه الثاني أخبره بخبرين. المعنى الإجمالي واحد، ولكن عند التدقيق يكون هناك فروق دقيقة. والثاني، ما معنى الثاني؟ يعني أن تكون الكلمة محتملة لأكثر من إعراب، ليس لوجهين، ليس محتملة لوجهين، محتملة لوجوه. والثاني كقوله تعالى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، هذا من عجائب القرآن. قوله وأخي هنا يحتمل أن يكون مرفوعا وأن يكون منصوبا وأن يكون مجرورا. واحتماله لأن يكون مرفوعا تخريجه ثلاثة أوجه. تمام، سيسردها الآن. قال فيحتمل أخي ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون مرفوعا. طيب أولا حتى يتضح لنا إعراب أخي نعرب الآية باختصار شديد، آية كاملة: ربي يعني يا ربي، هذا منادى محذوف النداء، وحذف منه أيضا يا المتكلم. إني إن حرف توكيد نصب، ويا اسمها، ولا نافية، وأملك فعل مضارع والفاعل أنا، إلا الاستثناء ملغى، ونفسي مفعول، مفعول أملك، فالمعنى أملك نفسي، صح ولا نعم. والواو حرف عطف، وأخي هذا هو محل الشاهد، وسنبين أنه يحتمل ثلاثة أوجه. نعم. والجملة خبر، خبر إن. طيب فيحتمل أخي ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون مرفوعا، وذلك من ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون عطفا على الضمير في أملك، أليس أملك فيه ضمير؟ ما هو تقديره؟ أنا. فنقول أخي معطوف على أنا، والمعطوف على المرفوع مرفوع. ذكره الزمخشري وفيه نظر. لماذا؟ لأن المضارع المبدوء بالهمزة مثل أملك لا يرفع الاسم الظاهر مثل إيش؟ أخي. لأن العطف يعني فيه نفس العامل، عندما تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وجاء عمر، فلا يصح أن نقول إن أنا يعني لا أملك أنا ولا أملك أخي، ويكون على أن أخي فاعل إيش؟ فاعل أملك. هل يستقيم هذا؟ هل يصح أن تقول قال ابن هشام لا تقول أقوم زيد، هل تقول أقوم زيد وتجعل زيد فاعل أقوم؟ لا، لا يصح. فكذلك لا يعطف الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به، لا يعطف الاسم الظاهر الذي هو أخي على الاسم المرفوع به الذي هو أنا. طيب، فإن قلت وأيضا يعني مما يشكل على على على الزمخشري، ممكن أن نعترض أكثر على الزمخشري فنقول وأيضا فكيف يعطف على الضمير المرفوع الذي هو أنا على الضمير المرفوع المتصل؟ المتصل يعني متصل بفعله، لا يقصد أنه يعني نعم يعني أنه ليس بينه فاصل، مثل أنا هذا جاء بعد أم أملك مباشرة، ليس هناك فاصل. على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد كما في قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ما الذي جوز عطف آباءكم على التاء في كنتم؟ وجود فاصل. ما هو هذا الفاصل؟ أنتم، هذا الضمير جاء به للتوكيد، وإلى الأصل أن يقول لقد كنتم وآباؤكم، لكن لماذا قال أنتم؟ حتى يصح العطف، لأن من شروط عطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع المتصل من شروطه أن تأتي معه بضمير فصل، ضمير فصل للتأكيد. وهذا درسناه في التحفل في قطر ندى. تقول مثلا قمت وزيد، هل يجوز قمت وزيد؟ لا يجوز. قمت وزيد عند الجمهور لا يجوز. طيب ما الحل؟ أنا أحسنت، تقول قمت أنا وزيد. طيب، فلذلك قال تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم. طيب، فالاعتراض على الزمخشري أن نقول كيف تعطف أخي على الضمير أنا ولم تأتي بإيش؟ ضمير فصل. ولم تأتي بضمير فصل. ابن هشام يقول دافع عن الزمخشري، قال لا، هذا الاعتراض لا يرد على الزمخشري. لماذا؟ قال قلت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التأكيد، وهنا قد حصل فصل، صح ولا لا؟ حصل فصل بإيش؟ بإلا، وكذلك بنفسي، المهم حصل فصل بين المعطوف الذي هو أخي والمعطوف عليه الذي هو أنا، وهذا الفصل يغني الزمخشري عن ماذا؟ عن الضمير المنفصل. فابن هشام يقول لا، هذا الاعتراض لا حاجة إليه ولا يرد على الزمخشري. قلت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التأكيد. الثاني يعني الوجه الثاني، انتهينا من الوجه الأول أن يكون مرفوعا، الوجه الثاني أن يكون عطفا على محل إن واسمها، عفوا الوجه قلنا أحدها أن يكون مرفوعا، وتخريج الرفع ثلاثة. الوجه الأول أن يكون معطوفا على الضمير، انتهينا منه. الثاني الآن ما زلنا في الرفع، لو ننتقل من الرفع، ما زلنا في الرفع، أن يكون عطفا على محل إن واسمها والتقدير وأخي كذلك. هذا مذهب سيبويه. سيبويه يرى أن إن واسمها كلاهما في محل رفع مبتدأ، نص على هذا ابن عقيل في الشرح، في الشرح على الألفية. حينئذ نقول أخي معطوف على إن واسمها، وما محل إن واسمها عند سيبويه؟ في محل رفع مبتدا، والمعطوف على المرفوع مرفوع. الوجه الثالث والأخير أن يكون مبتدأ حذف خبره، ليس معطوفا ولا شيء. في الوجه الأول معطوف، في الوجه الثاني معطوف، الوجه الثالث ليس معطوفا، وإنما نقول أخي مبتدأ أين خبره؟ محذوف. ما تقديره؟ والتقدير وأخي كذلك، فأخي مبتدأ كذلك خبر محذوف. تلاحظ أن التقدير في الثاني والثالث متفقان، فتقدير الثاني وأخي كذلك، وتقدير الثالث وأخي كذلك. ما الفرق بينهما؟ من حيث المعنى يقولون ليس هناك فرق كبير، وإنما الفرق في الإعراب، لكن هناك فرق نحوي. قال: والفرق بين الوجهين، يعني الأخيرين، أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين. نحن نعرف في باب العطف هناك عطف مفردات وعطف جمل، فيقول بن هشام: الوجه الثاني من باب عطف المفردات، والوجه الثالث من باب عطف الجمل فقط. ففي الوجه الثاني أنت عطفت مفردا على مفرد، وفي الوجه الوجهين الأخيرين هو يقصد وجه الزمخشري والوجه الثاني الذي فيه عطف. والفرق بين الوجهين أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على المفردين، كما تقول: إن زيدا منطلق وعمرا ذاهب. فهنا عمرا معطوف على ماذا؟ على زيد. عطفت مفرد على مفرد، صح؟ ولم تعطف جملة. وفي الوجه الثالث، وفي الوجه الثالث جملة على جملة، كما تقول: إن زيد منطلق وعمر ذاهب. ماذا عطفت هنا؟ جملة عمر ذاهب كلها معطوفة على جملة إن زيد منطلق. واضح؟ طيب، فالآن في الآية الكريمة: وأخي كذلك، إذا قلت إن أخي مبتدأ وخبره محذوف تقديره كذلك، تكون الجملة كاملة أخي كذلك، هذه الجملة معطوفة على جملة إني لا أملك إلا نفسي، فتكون باب عطف إيش على إيش؟ جملة على جملة. وإن قلت إن أخي معطوف على إني لا أملك، يعني معطوف على إن ومحلها، فهنا تكون عطف ماذا على ماذا؟ باب عطف المفردات. نعم، فالكلام عن الوجهين الأخيرين، الكلام عن الوجهين الأخيرين ليس عن وجه الزمخشري، عن الوجهين الأخيرين. فالخلاصة أن الوجه الثاني من باب عطف المفردات، والوجه الثالث من باب عطف الجمل. هذا فقط فرق نحوي، وإلا معنى إجمالي واحد. الثاني أن يكون أخي منصوبا، وذلك من وجهين: أحدهما أن يكون معطوفا على اسم إن، إني الياء، والمعطوف على المنصوب منصوب. والثاني أن يكون معطوفا على نفسي، ربي إني لا أملك إلا نفسي، ما أعرب نفسي، مفعول به، نفسي مفعول به، فتجعل أخي معطوفا على نفسي، والمعطوف على المنصوب منصوب. فهو في الحالتين منصوب، سواء عطفته على المفعول به أو عطفته على اسم إن الذي هو الياء. والثالث أن يكون مخفوضا، هذا الوجه الأخير، وذلك من وجه واحد، وهو أن يكون معطوفا على الياء المخفوضة بإضافة النفس، بنفس مضاف والياء مضاف إليه في محل جر، فتعطف أخي على الياء في نفسي، نفسي ونفسي. نعم، فيكون المعنى: ربي إني لا أملك إلا نفسي، ولا أملك إلا نفس أخي. وهذا الوجه لا يجيزه جمهور البصريين. لماذا؟ لأن فيه محظور عندهم، لأن فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. هذه مسألة مشهورة جدا، وقد أخذناها باختصار في قطر ندى، وسندرسها بالتفصيل إن شاء الله في الألفية. أخي على هذا الوجه معطوف على الياء في نفسي، والمعطوف على مجرور مجرور. طيب، هنا في إشكال، وهو أنك عطفت على شيء مجرور على ضمير متصل دون أن تعيد الخافض، وهذا عند الجمهور لا يجوز. يعني الواجب عندهم أن تقول: لا أملك إلا نفسي وإلا نفس أخي، فتعيد الخافض، لأن من الذي خفض الياء في نفسي؟ الإضافة، فيجب أن تأتي بالإضافة في أخي، فتقول إلا نفس أخي. مثال ذلك، في المثال الأوضح من هذا، أن تقول مثلا: مررت بك وزيد، مررت بك وزيد، هل يجوز هذا عند البصريين؟ لا يجوز. طيب ما الحل؟ تعيد الخافض فتقول مررت بك وبزيد، قال الله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، أعاد حرف الجر وهو على. عند الجمهور عند البصريين هذا لا يجوز، وعند ابن مالك يجوز. عند ابن مالك نص عليه في الألفية قال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والشعر الصحيح مثبتا، يعني لا مانع منه، قد جاء له شواهد شعرية وجاء في القرآن، لأن فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. نقف عند قوله ثم قلت والأفصح في الهني النقص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.